الغراب والحية. يحكى أن غرابا كان له عش في شجرة، وكان قريبا منه جحر حية سوداء كبيرة، وكلما فرخ الغراب جاءت الحية وأكلت فراخه، فحزن حزنا شديدا وشكى ذلك إلى صديقه ابن آوى، وقال له: أريد مشاورتك في عمل قررت أن أعمله. فقال ابن آوى: وما هو؟ قال الغراب: قررت أن أذهب إلى الحية وهي نائمة فأنقر عينيها حتى أستريح منها. قال ابن آوى: هذا رأي خاطئ، ابحث عن طريقة تتخلص فيها من الحية دون أن يكون في ذلك خطر عليك. قال الغراب: وما هي الطريقة؟ قال ابن آوى: خذ شيئا ثمينا وطر به والناس ينظرون إليك، ثم ارمه عند جحر الحية، وعندما يراك الناس سيذهبون ليأخذوه فيرون الحية ويقتلونها. فطار الغراب وحلق في السماء حتى رأى امرأة غنية تستحم وبجانبها ثيابها وعقد ثمين، فنزل وخطف العقد وطار به إلى جحر الحية، فتبعه الناس، وعندما وصل إلى الجحر رمى العقد عليه والناس ينظرون، ولما حاولوا أخذ العقد رأوا الحية فقتلوها.